رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا ومرحبا بكم مره اخرى مع برنامج فضفضه ايمانيه. قلنا اخر حاجه ناخد بالنا منها او ثالث حاجه ناخد بالنا منها وقت الفراغ. يا جماعه الوقت نعمه كبيره جدا، وزي ما قلنا الوقت هو الحياه، وكنزك واغلى حاجه في عمرك هو عمرك. وزي ما قلنا بكده الواحد لما بيجي يقطع ورقه من النتيجه لو يحس بالمعنى، ونفس نكرر احساسنا بالمعنى ده، انت بتقطع يوم من عمرك. متخيل حاجه زي كده؟ يعني يوم من عمر عدى، اليوم ده عدى بايه؟ بجراح وبأحزان وبالطاعة اللي فيه، بالمعصية اللي فيه، بشكر لله، ببعد عن الله. ايه اللي حصل في اليوم ده ما احناش عارفين. وقلت قبل كده تخيل كده لو ان انت كده يعني جبت ورقة النتيجة كل يوم وعملت كشف ومحاسبة لنفسك، قسمت ورقة النتيجة لثلاثة، جزء كتبت فيه المعاصي اللي ارتكبتها، وجزء النعم اللي ربنا انعمها عليك وطبعا مش تقدر تعدها، والحاجة الثالثة الطاعة اللي انت قدمتها في اليوم ده. بالله عليك لو بصيت للحسبة بآخر السنة هتعمل ايه؟ يعني هتحس بآلام شديدة جدا. عشان كده بقول لك يومك، يومك ده أغلى حاجة عندك، الوقت هو الحياة، الحق نفسك. عشان كده حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم، الحق فرصة عمرك، أوكازيون، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. الله، يبقى تلحق نفسك وتغتنم الوقت ده. الوقت زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت، والله العظيم يا جماعه ساعات ببقى معدي من قدام القهاوي وببقى حزين جدا على الشباب، بقول يا ريت الوقت بتاعكم بيتباع بفلوس، والله كنت اشتريته. ده ساعات الواحد وقاعد بيشتغل في كتاب او بيحضر محاضره او رايح درس او غيره، بيقول يعني بيقول سبحان الله، يعني الواحد نفسه اليوم يبقى 72 ساعه او 100 ساعه، مش لاقين وقت نفسنا ان ربنا يكرمنا بعمر غير العمر بتاع عشان نقدر نقدم حاجه لامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبوجه نداء خاص كمان لاخواتنا، لان الحقيقه البنات بالذات يعني بيبقى عندهم وقت كبير جدا وفراغ ما شاء الله فوق الوصف. انا بقول لها اغتنم وقت الصيف، اتعلمي تجويد القران، وبعد ما تتعلمي خدي شويه بنات صغيرين كده، بنات العمارة عندك، بنات يعني اولاد الجارات اللي جنبك كده، هاتيهم واجمعوهم في البيت عندك وقعدي علميهم القران كلهم في ميزان حسناتك. تخيل حضرتك لما حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول يعني من قرا حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنه، والحسنه بعشر امثالها، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى لو طفل قاعده قدامك، مش طفله بقى، 10 قاعدين قدامك مثلا من الاطفال الصغيرين، فانت تقول لهم يلا يا بنات يلا حبايبي الف لام ميم، فانت اتحسب لك كام حسنه؟ 30 حسنه. فراحوا العشر قالوا ايه؟ ألف لام ميم، فاتحسب لهم واتحسب لك 300 حسنه. خدت بالك؟ كل واحده منهم خدت 30 حسنه، وانت كتب لك يعني الملائكه تكتب كشف لهم وكشف ايه؟ كشف لحضرتك. يبقى كام؟ 300 حسنه في الكلمه اللي طلعت. الله، انا بالله عليك عايزك تتامل الحكايه دي، قاعد اهو واطفال قدامك في لحظه واحده، مش مكمله لحظه، ألف لام ميم، يلا يا حبايبي قولوا ألف لام ميم، ما شاء الله اتكتب لك في اللحظه دي 300 حسنه وانت قاعده. طيب كملوا يا اولاد، كملوا ما شاء الله، قرأوا 30 حرف يعني وضغط حضرتك مثلا يعني حوالي مثلا 8 9 كلمات 10 كلمات، اتكتب لك 3000 حسنه وانت قاعده ما كملتيش دقيقه. 3000 حسنه، عرفت ليه النبي كما في الصحيحين قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ عشان كده بقول لك وبقول لاخواننا ربنا يبارك في الجميع رب العالمين، اتعلموا القرآن وعلموا الناس القرآن، نعمه كبيره جدا وجليله. ويا حبذا لو كان التعليم ده يعني بلا اجر، يعني هيبقى خير كبير جدا جدا. انا حضرت يعني مشايخ فعلا اخلصوا النيه لله سبحانه وتعالى ونحسبهم كذلك، وشفت معاهم فتوحات. والله العظيم هذا الكلام انا بقوله وانا مسؤول عن كل كلمه بقولها، والله العظيم انا شفت الكلام ده بنفسي، ما حدش حكاه لي. الشيخ اللي كنت بتعلم على ايده القران ربنا يرحمه رحمة واسعة كان شبه كفيف، يعني ما بيشوفش خالص غير خيالات من بعيد، فما كانش يقدر يفتح المصحف، يعني ما يشوفش فيه، فكان ما شاء الله حفظه، انا مش بقول حفظه، لا ده كان ربنا فاتح عليه بشكل غير عادي. انا ما اقدرش اتخيل مدى الفتح اللي ربنا فتحه على هذا الرجل. لكم ان تتخيلوا كنا بنسمع على ايده اربعه، والله العظيم كنت انا مثلا بسمع مثلا من سوره العنكبوت، اخ ثاني من سوره الروم، اخ ثالث من سوره الانعام، اخ رابع من سوره النور، واحنا الاربعه بنسمع في وقت واحد، وهو ما شاء الله قاعد مغمض عينيه وعمال بيسمعنا، واول ما يلاقي غلطه عند حد مخبط على رجله يستنى، وبعدين يستنى شويه كده وبعدين مصلح له الايه ويقوم مكمل. انا الحقيقه ظننت في بدايه الامر ان لا هو مش واخد باله، ده مش ممكن يكون بيسمع لنا احنا كلنا الاربعه كده وهو ما شاء الله محافظ على فقلت اتعمد اغلط مره واثنين وثلاثه، والله ما ساب لي غلطه. انا اتعمدت اغلط في وسط ايه 4 بنسمع، فغلطت مره واثنين وثلاثه، وفي كل مره كان بيوقفني بفضل الله سبحانه وتعالى. ده فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى. فبقول له اختنا الفاضله يا ريت تعلمي تجويد القران، علمي البنات، يا ريت تساعدي مامتك امك في اعباء المنزل، في الاكل والشرب والتنظيف والتلويق والتظبيط البيت، واخد بال حضرتك؟ روحي اتعلمي منها فن الطهي عشان ربنا يكرمك كده لما تتجوزي، عشان لما ربنا يكرمك كنت تتجوزي كده تخلصي على جوزك، تغذي جوزك يعني. مدني بيقول ما بعرفش اعمل، لا بيعرف اعمل اكل يا مدني، لا الحمد لله. لا الاخوات ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك يا رب العالمين ويسترها جميعا يا رب. اقري سيره الصحابيات وتعلمي، ما دي قدوتك بقى، امهات المؤمنين في المقدمه والصحابيات بقى. الله، هات كتاب مثلا صحابيات حول الرسول وشوفي بقى، شوفي الصحابيه كانت عايشه ازاي، حياتها كانت ماشيه، طب بقت بالمنزله العاليه دي ازاي، عملت ايه، قدمت ايه لدينها، طب يا ترى كان عندها الرفاهيات اللي موجوده عندنا ديت، امال كانت مبسوطه ازاي وسعيده ازاي ومقضيه حياتها ازاي. هتشوفي حاجات جميله جدا هتسلك صدرك بجد. انا اذكر ايام ما كنت بشتغل في كتاب اصحاب الرسول وصحابيات حول الرسول، انا قعدت فيهم فتره كبيره جدا اشتغل، اقسم لكم بالله سبحانه وتعالى ان كنت عايش في دنيا غير الدنيا، انا كنت حاسس ان انا في عالم تاني خالص، انا مش في الدنيا دي يعني. مثلا لما يعني وكنت اجد تناقضات غريبه جدا جدا بين حياتهم وبين الواقع اللي احنا عايشينه المر ده، سبحان الله. اجي مثلا قاعد جوه عمال بكتب قصه مثلا سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما جاله 900 ناقه من اليمن ومن الشام، 900 جمل محملين بالبضائع، يعني لكم ان تتخيلوا حاجه زي كده، وهم قاعدين من قدام غرفه امنا عائشه، فهم قاعدين طبعا غرفه امنا عائشه ايه، يا دوب خوص كده وشويه خشب وجريد وحاجات يعني ايه بسيطه جدا، لدرجه ان النبي لما كان يعوز يسجد يصلي قيام الليل ويسجد، فلما يجي يسجد مفيش مكان، فكان يغمز امنا عائشه في رجليها فكانت تلم رجليها فيسجد، وبعد ما يقوم من السجود يقوم غامزها تاني تقوم ايه لما مد رجليها عشان يقوم ايه يصلي صلى الله عليه وسلم. فال 900 ناقه راحت معديه من قدام غرفه امنا عائشه، فاهتزت الغرفه فقالت ما هذه الاصوات، ظنت ان في زلزال مثلا او حاجه حصلت، فقالوا هذه اصوات نوق عبد الرحمن بن عوف، دي الجمال بتاعته كانت معديه. فقالت اجل هذا الذي يدخل الجنه بمالي. الله، هو عبد الرحمن بن عوف ما فيش اسباب تانية دخلوا الجنه؟ لا في اسباب كتيره، بس دي كانت يعني ايه سمه مميزه جدا لعبد الرحمن بن عوف، كان بيحب الانفاق سبحان الله. فانا عمال اكتب بقى في القصه ديت، وبعدين لما جاء عبد الرحمن بن عوف سمع كلمه راح جاي لامنا عائشه وقال انت التي قلت هكذا يا امه؟ قالت اجل. قال فاشهدك اني قد جعلتها كلها لله. تخيل بقى كده، انا قاعد بكتب القصه دي وراجل تصدق بايه؟ ب 900 ناقه بكل البضائع اللي عليها. سمعت اذان العصر فقمت طالع اصلي، فلقيت اتنين بره ماسكين بعض بيضربوا بعض عشان 10 جنيه، بالله عليك حس بقى انت كده ايه يعني ايه بالفرق بين الحاله اللي هم كانوا عايشينها وبين المقاس اللي احنا فيها. ده متبرع ب 900 ناقه بكل البضائع اللي عليه، يعني بالبلدي كده بلغه اهل العصر 900 عربيه شبح ومتبرع بيها، وتطلع بره تلاقي اتنين بياكلوا في بعض عشان 10 جنيه. تخيل، تقول الله، لا ليهم حق، يبقى هم فعلا الصحابه دولت، دول هم دول اختيار المولى عز وجل لنبينا صلى الله عليه واله وسلم. طيب الفراغ مشكلته مشكله. انتوا عارفين لو ترجعوا بالذاكره كده لقصه امراه العزيز مع سيدنا يوسف عليه السلام، هو ايه اللي خلى امراه العزيز تعمل كده مع سيدنا يوسف؟ عارفين ايه؟ الفراغ. كانت ست فاضيه ما وراش اي حاجه، تعمل ايه؟ انشغلت بجمال سيدنا يوسف ورقته وشكله الجميل فتاثرت وفتنت بيه. سبحان الله. وبعدين نسوة المدينة طبعا اللي هم بقى الطبقة الراقية اللي كانوا عايشين ساعتها بقى برضه فاضيين، ما شاء الله ما همش حاجة خالص. والدليل على كده بمجرد ما دعت النسوة عشان يجوا عندها ما فيش واحدة قالت لها معلش أصل أنا مش فاضي عشان عندي النهاردة درس علم، أو النهاردة مشغول عشان زوجي، أو لا ما فيش، كلهم جاهزين قاعدين احتياط ما شاء الله. فكله جه على فين؟ على امرأة العزيز، قعدوا معاها. إيه اللي خلاهم يعملوا؟ الفضل. إنما لما الواحد يكون مشغول بفضل الله سبحانه وتعالى يقدر يقدم خير. عشان كده بقول للأخت الفاضلة لو فضيتي، لو ما عندكيش هدف، لو ما فيش أي خير بتعمليه، هتلاقي نفسك طول الصيف عمالة تجيبي المجلات بتاعة الأزياء وتشوفي بقى أحدث الموديلات والموضة السنة دي إيه في الصيف دوت. الموضة السنة اللي فاتت كانت الجيبة تبقى مفتوحة من ورا 50 سنتي، والموضة السنة اللي بعدها بقت الموضة من قدام، وبعد كده بقى من كل ناحية، وعمالة تتبع. والمشكلة إن اليهود اللي عمالين يقتلوا في اخواننا في لبنان وفلسطين هم اللي بيعروا بناتنا في كل مكان. خدي بالك، خدي بالك، دي مساله مهمه جدا جدا جدا. ارجعي بالذاكره معايا اختي، ربنا يبارك فيكي، لزمن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يهود بني قينقاع يهود بني قينقاع لما حبوا ان هم يعروا مسلمه واحده، ما اصل المسلمات كانوا متغطين ساعتها، ما كانش في مسلمه متعريه، لان الاصل ان ما فيش ولا مسلمه تمشي علينا ابدا، ده الاصل، هي دي المسلمه، ما فيش مسلمه الا لما تسمع كلام ربنا، يا ايها النبي كل بناتك وازواجك وبنات وكل لازواجك وبناتك ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، بس امر خلاص سمعنا اطعنا. يبقى والنساء المؤمنين انت مؤمنه اكيد، فيبقى لازم ننفذ امر ربنا وامر نبينا صلى الله عليه وسلم. فامراه من المسلمات من الصحابيات كانت رايحه تشتري ذهب من ايه، من يهود بني قينقاع، عندهم سوق كده للذهب وكده، فامراه ما شاء الله عندها حياء حطت له الذهب بتبيع او بتشتري او مش عارف ايه، وطلبت المواصفات وقعدت على جنب، ما عادتش بقى تقول له لو سمحت بقى لا فرجنا على الفصل ده، لا ده مش عارف ايه، طب ما تنزلي شويه في السعر ده، طب عشان خاطري، طب مش عارف ايه، لا يا اخت ربنا يبارك فيك، ده مش اسلوب اخت عندها حياء، ما تعملش كده، لا دي بكام بكذا، عاجبك السعر خديه، مش عاجبك خلاص. وبعدين بلاش انت تتكلمي، نصيحتي لما تروح تشتري ذهب، انا بعمل كده لما بعوز اشتري ذهب، ده لما بعوز يعني فلما بعوز اشتري ذهب فباخد زوجتي معايا ومن بعيد لبعيد تشاور لي انا عايزه دي، اخش انا بنفسي لو سمحت وريهاني، واخرج وريهاني على جنب كده، عجبك ده؟ عجبني، طب بكام حضرتك؟ بكذا. انا لو عايز افاصل افاصل مني ليه، وبعدين انا ما شاء الله شاطر جدا في الفصال، يعني لو قال لي الفاصل ده مثلا ب 3000 جنيه اقول له طب مش ب 2990 يعني كده، يعني ما تضحكش عليا ابدا يعني، انت عارف مدني طبعا. فالشاهد يعني ايه، يعني ما اخليش زوجتي تقعد تتكلم على البياع، طب وليه؟ فالشاهد ان المراه ديت الصحابيه دي ربنا يعني يرضى عنها وعن جميع الصحابيات، راحت قالت له عليه عزاء وراحت قاعده على جنب، فلما قعدت على جنب جه واحد يهودي خبيث اسال الله عز وجل ان يبيدهم جميعا، راح جاي طلب منها ان هي تكشف وشها، كانت مغطيه وشها، فابت، ده ما بيطلبش حاجه اكتر من الوش، بس الوش فقط، واخد بالك؟ فرفضت تعمل حاجه زي كده، فراح جاي من ورا وهي قاعده كده مش واخده بالها، وراح رابط طرف التوب من تحت في طرف التوب ايه، في طرف ايه التوب من فوق، فلما قامت رجليها من ورا انكشفت، ايه اللي حصل؟ هي مش متعوده على كده، هي مش متعوده حد يشوف ضافر رجليها حتى، فصرخت، فلما صرخت ايه اللي حصل؟ كان في مسلم ايام الرجوله رحمه الله عليها، فكان عنده نخوه ما شاء الله، فاول ما شاف المنظر راح داخل على اليهودي قتله، ما راحش قال له بقى ليه كده مش عيب؟ ها؟ لو عملت كده تاني والله العظيم يعني مش هقول لك عم فيك ايه؟ لا ما قالوش كده، ما راحش جاب عصايه الجيلاتي وراح ضربه بيها وقال له كده عيب، كده كوخ يعني، لا ما قالوش كده، لا مسكه على طول راح قتله، يعني واخد بالك ده قرب الى الله خط اليهود ده، المهم يعني ايه؟ فراح اليهود اتلموا على المسلم ده الصحابي وراح قتلوه. النبي يسكت؟ لا ما سكتش، عمل ايه؟ جاب الجيش واجلى يهود بني قينقاع من المدينه، طلعهم بره عشان مسلمه ظهرت رجليها، فاليهود عرفوا قالوا لا المسلمين دول ما ينفعش معاهم القتال، دول ناس عندهم عقيده وقوه وشده، لا لا لا لا، احنا نعمل حيل ونضحك على المسلمين من خلال حاجتين، القدوه نضحك عليهم فيها، ومن خلال بيوت الازياء، نعمل بيوت ازياء عالميه وجوائز ونساء بتطلع كده ونجيب اجمل نساء وحاجات كده، فاهم ازاي؟ حاجه كده من علوش القفص زي ما بيقولوا، خد بالك يا مدن، وبعدين ايه ونطلعهم ونلبسهم لبس كده ايه؟ نلبسهم لبس ايه؟ ده ما بيلبسوش خالص، المهم يعني ايه؟ يعني اي حاجه كده منظر وخلاص، ونقول هي دي بقى ايه الموضه بتاعت الصيف ده، ده حاجه غريبه جدا. مره واحده قريبتي بتقول لي كانوا جايبين معرض كده بيسموه عرض ازياء، فالكاميرا جت على البنت من فوق فلقيتها ما شاء الله لابسه ايه؟ يعني حجاب يعني كده طرحه طويله وملفوفه لفه معينه، اي نعم البنت كانت منمصه حواجبها وحاطه مكياج واحمر وازرق واخضر والوان الطيف كلها، لكن يعني او لابسه طرحه كده، وبيقولوا دي موضه الصيف ده، قالت ما شاء الله الحجاب بقى موضه الصيف حاجه جميله، قلت له ما فيش لحظه، فجاه لقيت الكاميرا نزلت من فوق لتحت. كل سنه وانت طيب، نسيت تلبس، المهم يعني ايه؟ هي يا دوب كانت لابسه فوق بس يعني، فاهم ازاي؟ يعني فهذه كانت الموضه يعني، يعني احنا كده نعتبر متحجبين يعني الحمد لله، عاملين كل حاجه ومظبطين المساله، فالشاهد في الموضوع فقالوا نضحك عليها من خلال القدوه، يجيبوا لي بقى ممثله عالميه مارلين مونرو، شفتي بقى؟ شفت البنت دي؟ جميله، نفسي اكون زيها، ولذلك كانت الاف الخطابات كانت بتتبعت هي نفسها في ذكرياتها مارلين مونرو، كانت بالاف الاف البنات يبعتوا لها جوابات تقول لها انا نفسي اكون مارلين مونرو في السينما، انا نفسي اكون كذا، انا نفسي اعمل كذا، فراحت مرجين من روف في كتيب كده جمعه اخونا محمد المسند في السعوديه من كلام عن التائبات او عن او قصص وعبر حاجه زي كده يعني. فهي مارلين مونرو نفسها بعتت للبنات اللي بعتوا لها قالت لها اوعى تتمني ان انت تكوني مارلين مونرو لان انا اشقى انسان على وجه الارض، وسبحان الله ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان تنتهي حياتها بايه؟ بالانتحار. انتحرت، موتت نفسها. دي لو سعيدة تموت نفسها طبعا لا. ولذلك انا قلت لكم قبل كده ان في السويد اعلى دخل في العالم كله في السويد، تخيل اعلى نسبه دخل في الكون ده كله في بلد السويد، ورغم ذلك اكبر نسبه انتحار في العالم كله في السويد. ليه؟ أصل الجسد شبع والروح جعانة، الروح نفسها تشبع، الروح نفسها عايزة إيمانيات، عايزة. والكلام ده كله مش هيكون في ظلال المناهج الكفرية اللي معيشينها، مش هيكون إلا في ظلال شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بيضحكوا على البنت المسلمة من خلال القدوة، يضحكوا عليها، يستخدموا واحدة من بلدها نفسها ويلمعوها، وإشارات وأضواء والكواكب والنجوم والمش عارف إيه، والمجلات تكتب عنها والجرايد وتصوير وتكتب في الاوتوغراف مش عارف لمين، وافلام نازله ومسلسلات. البنت يعني تتحسر على نفسها. بقى انا عمال ادرس دبلوم تجاره بقى لي النهارده 15 سنه ولسه يعني ما مش عارف اخدها، ولسه هخش مش عارف ايه، ودي ما شاء الله بقت نجمه وهي صغيره كده. يبتدوا ايه؟ يغيروا عندها القدوه، بدل ما تبقى القدوه في امنا عائشه وفي امنا خديجه وصفيه وفاطمه ويعني سبحان الله، لا يخلوا قدوتها في مارلين مونرو، برجيت برضو مش عارف مين، يعني حاجة عجيبة جدا يعني، فاهم ازاي؟ ويقولك اسماء عجيبة جدا والناس تحفظ ويعرفوا كل حاجة ويجيبوا مجلات ويقولك اصلا كانت بتعودها تفطر كذا وتتغدى كذا وبتحب من الالوان كذا وجوزت كم مرة واتطلقت كم مرة وخلفت كم واحد ومش عارف عملت ايه واكلت ايه ليه ده كله؟ ده انا لو سألتهم عن حياة النبي مش عارفين، لو سألناهم اسم النبي كاملا قل من يعرف، طيب اسماء الله الحسنى قل من يعرف، طب لما نيجي نتكلم عن سيره الرسول صلى الله عليه وسلم حياه النبي عليه السلام قل من يعرف. هي دي المشكله. المشكله النهارده في حاله انفصال عجيبه جدا جدا بين المنهج الجميل الرباني وبين سنه النبي عليه السلام وبين الواقع اللي احنا نشوفه. يبقى بيضحكوا عليه على الاخت المسلمه من خلال القدوه السيئه اللي بيعرضها لها، ومن خلال بيوت الازياء يجيبوا لك بيوت الازياء يزينوا لك اجمل حاجه بقى. قلت ليه ما تعيش شبابك؟ ليه ده انت هتعيش مره واحده في عمرك؟ ما كنتش تلبسي دلوقتي وتتزيني وتبقي زي القمر، هتعيش انت؟ امال هم هيجوزوك ازاي؟ ده هو العريس مش هيجي لك الا لما يشوف كده جميله ومتزينه وما شاء الله. سبحان الله، مع ان احنا قلنا والتجارب اثبتت والواقع اللي احنا عايشينه يشهد بكده، ان الشاب ممكن يمشي مع 50 60 بنت متبرجه، لكن لما يجي يتجوز يقول لها معلش بقى خلي دول على جنب كده ان شاء الله في الاحتياطي، واحنا نتجوز واحده كده ايه؟ محجبه ومن اسره محترمه حتى لو كان هو نفسه مش كويس، يقول لا معلش اصل انا عايز اخت بقى كده ربنا يكرمها كده تملى حياتنا كده طاعه لله سبحانه وتعالى، ربنا يجوزها كمان لكل الشباب المسلمين. قول امين. خدت بالكم؟ يبقى هي دي الحاجه. عشان كده بقول لكم ايه، الوقت غالي يا جماعه، الوقت غالي جدا. يبقى ثالث حاجه ناخد بالنا من الوقت جدا جدا يا شباب. اول حاجه نحذر من الشيطان، واخد بالك؟ ثاني حاجه ان احنا نحذر من اصدقاء سوء، ثالث حاجه ناخد بالنا من نعمه الوقت. اوعى تضيع وقتك، ربنا يبارك فيك. رابع حاجه بقى ودي مهمه قوي والله العظيم، بس مش هتقول لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نحذر من اماكن المعصيه. مشكله اماكن المعصيه يا جماعه ايه؟ ان انا ممكن اكون في مكان بيعصى فيه ربنا سبحانه وتعالى، فلما اكون في نفس المكان وقاعد ومبسوط حتى لو ما بعملش معصيه، خد بالك ممكن اكون قاعد بس كده يعني قاعد بس بتفرج، لو انا قاعد في المكان ده ممكن ينزل عذاب في نفس المكان. انت فاكر اسمه ايه؟ اعصار ولا اسمه ايه بتاع تسونامة؟ اعصار. الله يبارك فيك محمد، واخد بالك؟ الاعصار دوت يعني ناس يعني من شهود العيان اللي بيقول لك ان كان في الوقت دوت، انت عارف هو زلزال ضرب في المحيط ومن قوه الزلزال في الميه عمل امواج رهيبه عملت اعصار طيرت الاف موتتهم في اللحظه ديت. الاماكن ديت كان فيها شواطئ عراه وكان فيها عزم بالله فواحش بترتكب في نفس اللحظه. هي دي المساله، هي دي المشكله الكبيره. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. اوعى تقعد في مكان في معصيه، لان ممكن ينزل العذاب في اللحظه ديت وانت تلاقي نفسك من ضمن ايه؟ من ضمن اللي تعذب. الناس يوم القيامه يبعثوا على نيتين، بس انت لو قاعد بقى وراضي ومبسوط مشكله. ربنا يا رب يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. يعني ايه؟ يعني ما اروحش مثلا، انا شاب لسه صغير برضه عايز اعيش حياتي، وخد بالك يعني ما تكلفنيش فوق طاقتي، اقول لك لا خد بالك انا عايزك ترجع بالذاكره لسلفنا الصالح. انت عندك كم سنه يا اللي بتقول لي انا شاب صغير؟ هقول لي انا عندي 22 سنه. اقول له سعد بن ابي وقاص، اللي هو سعد بن ابي وقاص كنت تسمع سيرته كلها دي وكان عنده 17 سنه. الزبير بن العوام اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، وفي نفس الوقت هو اللي راح ساعه لما عمرو بن العاص بعت لعمر بن الخطاب قال له انا عايزك تبعت لي 4000 رجل عشان افتح مصر، مش عارف افتحها. فراح بعت له 4000 رجل وبعت له رساله معاه قال ارسلت اليك 4000 رجل، على راس كل 1000 رجل رجل ب 1000 رجل. كان من ضمنهم مين؟ الزبير بن العوام. الله، اول ما وصل قال ايه يعني بكل بساطه كده، قال لهم بس طلعوني على الحصن، بس كده حصن بابليون، طلعوني بس فوق السور ورموني الناحيه الثانيه وسيبوني، ما كنتش دعوه الموضوع خلص يعني. فراحوا مطلعينه فوق السور ورموه الناحيه الثانيه. رموه فين؟ رموه الناحيه الثانيه، يعني تخيل يعني الناحيه الثانيه دي فيها مدني، ها جيش كامل، جيش بلد كامله، جيش بلد كامله، سبحان الله. فراح هناك وراح نازل قعد يقاتل جيش كامل لحد ما ربنا اكرمه وفتح الباب فدخل المسلمون ففتحت مصر. واجمل لحظه فعلا احنا عشناها اللي هي فعلا لحظات فتح مصر، لان فتح مصر كان خير علينا كلنا اهل مصر، ان الاسلام انتشر في هذه اللحظه وعشنا في الرخاء والنعيم والجمال ده كله بسبب فتح مصر. اللهم لك الحمد والمنه رب العالمين. فبقول يعني ايه، الحق نفسك، ابعد عن اماكن المعصيه، يعني ما فيش داعي انك تقضي حياتك كلها سينمات ومسارح ومش عارف ايه. طب انا عايز اسال سؤال، لو انت حاسس ان السينما والمسرح ما فيهاش حاجه، طب ايه رايك لو انا ماشي في الشارع كده وراكب عربيتي مثلا وفجاه لقيت كده طابور كبير قوي قدام سينما، رحت نازل فاتح باب عربيتي ورحت داخل على الطابور ده ورحت واقف في الطابور كده بالمنظر ده كده، بالله عليك هتعملوا ايه؟ يعني بس السؤال، لو انت في الطابور ده مين ده، هتعمل فيه ايه؟ طبعا منظر صعب جدا يعني، واخد بالك؟ هتلاقي اللي هو بقى وشباب واقفين وكله محضر فلوس عشان يدفع التذكره وداخل. ايه يا عم الشيخ، ايه اللي مدخلك هنا؟ يعني ولا ايه اللي جابك هنا اصلا؟ طب وانت ايه اللي جابك هنا؟ والله انا داخل اتفرج على الفيلم. انت مسلم؟ اه مسلم. طب انا كمان مسلم، من حقي يا اخي اتمتع زي ما بتتمتع. سبحان، مش هقوله كده؟ اه هناخد بس كده واحده واحده، ما انا من حقي اتمتع زي ما اتمتع. ايوه يا عم الشيخ، بس ما ينفعش انت تخش تشوف الافلام ديت. طب ليه ما ينفعش انا اشوفها وانت ينفع تشوفها؟ ما انت مسلم زيي وممكن تكون انت احسن مني. خد بالك من الحته المهمه دي، هو مش عشان انت مش ملتحي ومش عشان انت مش لابس غطره ومش عشان انت ما انتش داعيه ممكن تكون اوحش مني، لا، انت ممكن تكون احسن مني 1000 مليون مره، بس انت ما انتش حاسس بالخير اللي جواك. وانا عشان كده بقول لك انا عايز اطلع الخير اللي جواك. فبقول لك لو وقفت في الطابور ده، طبعا الكل هينكر عليا الموضوع ده، واخد بالك؟ طب ليه ما بتنكرش على نفسك؟ ليه ما بتضايقش من نفسك؟ وبعدين بتخش تشوف ايه في السينما؟ مين اللي معاك في السينما؟ مين صحبتك الحلوه مين معاك في السينما؟ اهو اللي قاعد واخد واحده وقاعد معاها، واللي قاعد مع اصحابه، واللي قاعد مش عارف ايه، وقاعدين وبيسمعوا الفاظ بذيئه ومناظر صعبه جدا، ورغم ذلك اهو قاعدين بيسلوا وقتهم وماشيين. خارج بعد ما دفع فلوس عشان تعرف النار مش ببلاش، الجنه هي اللي ببلاش. خدت بالك؟ رغم ان النبي قال ايه؟ الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. لكن الف حديث ثاني رواه البخاري برضو، الحديث الاولاني رواه الترمذي، الثاني رواه البخاري، قال الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعل. يا الله، يعني مجرد كده ما تقوم تصلي ركعتين، خدت بالك؟ لا تحدث فيهما نفسك، يكتب لك الجنه. مجرد ما تتوضا وبعد ما تتوضا تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تفتح لك ابواب الجنه الثمانيه. والحديث رواه مسلم وزياده اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين عند الترمذي. خدت بالك؟ هدوم اكتبهم لك ميدان بعد الدرس، حاضر. واخد بالك؟ مجرد بس هتقول كده يتفتح لك ابواب الجنه الثمانيه، اهو ببلاش اهو. خدت بالك؟ يعني الجنه، تعالى المسجد عندنا، تعالى احضر الدرس في المسجد، ما بناخدش منك فلوس. انا لما اروح السينما هتدفع، روح المسرح هتدفع، خش المسرح هتدفع، خدت بالك؟ هي دي المشكله. طيب اسالك سؤال وبالله عليك رد على نفسك بصدق وبصراحه، انت تتمنى وانت قاعد في السينما او المسرح تتمنى تموت في اللحظه ديت؟ مشكله طبعا، صح ولا لا؟ انما لو انت قاعد في المسجد وبتصلي تتمنى تموت ولا لا؟ يا سلام، ده اجمل موته في الدنيا ان انا اموت وانا ساجد. حتى ان احد السلف كان يقول اللهم اني اسالك الميته الحسنه، فقال له وما الميتة الحسنة؟ قال أن أموت وأنا ساجد لله، فمات وهو ساجد لله. هي دي المسألة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، والحديث رواه مسلم. يبقى لما الإنسان يموت ساجد يبعث يوم القيامة ساجد، لما تموت وانت بتحج تبعث يوم القيامة ملبيا، انما لو مت بقى في السينما هتبقى فضيحة، خصوصا لو كنت قاطع بلكون مشكلة كبيرة جدا يعني. يعني هتبقى حاجة تانية خالص يعني. ربنا بارك فيك يا رب. والنهاردة سبحان الله، والله يا اخويا الكريم اللي كان بيوصلني بيحكي لي على موقف النهاردة، والله اشياء مقاس يعني. شاب رايح فرح، خدوا بالكم يعني عشان الموت ما يعرفش لا صغير ولا كبير، شاب رايح فرح وراح يجامل وراكب عربية يعني حديثة جدا، عربية من أجمل الموديلات واخد بالك، هوندا سيفيك، ورايح عشان يزف بقى العريس كده لأنه أخو صاحبه، وعمال يدي كلاكسات وفرحان وما شاء الله، وعربية جميلة جدا وحاجة عزيزة يعني. ويشاء المولى عز وجل في لحظة كان على موعد مع ملك الموت، العربية اتقلبت قلب 2 3 4، عدى على الطريق الثاني ودخل في شجرة، الشجرة دخلت في الباب اللي هو فيه فعصته، مات مات في ساعتها. والناس اضطروا ان هم يلغوا الفرح يعني وفاء لهذا الشاب، ما ينفعش ان احنا نعمل فرح والشاب اللي كان جاي يعني بيجاملنا وعمال فرحان عشان مات. خدتوا بالكم الشاب عنده كام سنه يا شباب؟ 24 سنه. هل كان هو متخيل وهو لابس اجمل بدله ومتزين وحاطط اجمل عطر ويعني مظبط نفسه عشان يمكن يعني ربنا يكرمه وراح الفرح كده يلاقي عروسه من نفس الستايل بتاعه ده، واخد بالك؟ دي مشكله. هل كان متخيل ان ملك الموت في انتظاره؟ طب بالله عليكم، ده لو كان متخيل ان ملك الموت في انتظاره في اللحظه دي، كان هيروح يزف عروسه؟ طبعا لا. كان يروح يعمل ايه؟ كان يخش بيت ربنا، كان يروح يصلي العشاء ويرجع من بعد العشاء يروح يصلي قيام الليل ويقرا قران، صح ولا لا؟ هي دي المشكله، ان الانسان لو يعرف هيموت امتى كانت المشكله اتحلت. انما المشكله ما حدش عارف. انا ممكن وانا قاعد بصور الحلقه دي ممكن الان اموت، حد عارف؟ بس ما اعرفش مين اللي هيكمل بقى، بس مش مشكله يعني. مدني بقى يجي يكمل بقى يشتغل شيخ بقى. فيعني سبحان الله، ممكن الانسان وهو مروح يموت، ممكن وهو في لحظه سبحان الله. انا فاكر لما قلت لكم مره، واحده ست عندها ابنها الوحيد وكانت بتحبه قوي، وكان مسافر مره على الطياره راح بلد تانية، وبعدين جت امه صبحت الصبحيه فبتسمع نشره الاخبار، فلقت بتقول في اعاصير وزعابيب ومش عارف ايه ورياح وامطار، فخافت على ابنها لحسن الطياره تقع وكده، فقالت لا انا، وقال لها امي انا بس انام شويه كده والطياره هتقوم الساعه 5، فصحيني الساعه 2 عشان مثلا ايه عقبال ما البس وكده اروح المطار قبلها بساعتين يعني. فضلت سايباه نايم لحد ميعاد الطياره الساعه 5 بالملي، قالت بس الحمد لله اهو نام لحد ما الطياره طلعت كده اطمن ان ايه مش هيسافر. جت رايحه داخله اوضه النوم عشان تصحي ابنها الوحيد، لقيته ميت. هي دي المساله، اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا سبحان الله، أذكر مرة كانوا نشروا في جريدة الأخبار أو الأهرام عندنا في مصر، إن كان في واحد كان شغال بنا كده على سقالة فوقع من الدور السادس. الراجل ده لما وقع من الدور السادس يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن هم كانوا شغالين بيعملوا بنا في العمارة، فكان في رملة كثيرة جدا تحت البيت، فنزل من الدور السادس على الرملة دي ما حصلوش حاجه يعني، حتى ما مثلا ما اتخدشش، ما رجليه ما اتلوحتش، لا فضل سليم ما شاء الله زي ما هو. فالراجل فرحان والناس عماله تقول ها في حاجه، اللي هو انا سليم ما فيش اي حاجه خالص الحمد لله يعني، ومش مصدق نفسه انه سقط من الدور السادس وعايش. فالمهم كان واقف معاه حوالي 4 أو 5، فقال لهم طب عشان ربنا نجاني والحمد لله رب العالمين اروح اجيب لكم حاجه ساقعه بقى كده حلاوه ما ربنا نجاني. بيعدي الشارع عربيه ضربته مات. ايه دي المساله؟ ان ربنا مش مقدر له يموت هنا ومقدر له يموت في حته ثانيه. وزي ما حكيت لكم في موضوع الباخره سالم اكسبريس، لما واحد ربنا نجاه وبقى متعلق بلوح خشب، وبعد ثلاث ايام بالامواج والجوع والخوف والظلمه وسعية الميه واسماك القرش وكل دوت وما ماتش، ربنا مش مقدر له يموت، ربنا ما امرهمش يرجعوا خلاص، الملك سبحانه وتعالى ما امرش. فيفضل كده لحد ما تيجي الطياره بعد ثلاث ايام بتستطلع المنطقه، فلقت راجل بيشاور فراحوا منزلوا من الحبل، هو طبعا مش قادر لا يشد ولا يطلع، فلف الحبل حوالين جسمه فراحوا مطلعينه. قعدوا في المستشفى كده يومين، جلوكوز واكل وشرب لحد اما فاق وبقى زي الفل. تمام، انت ساكن فين؟ في القاهره. طيب اجروا له عربيه بيجو، ينزل لوحده في العربيه، نزل مع السواق بعد 9 كيلو من السويس وهو طالع للقاهره العربيه تقريبا مات. هي دي المساله يا جماعه، ان والله بنشوف عجائب في حياتنا، عجائب. بس يا ريت نتعظ، يا ريت نتعظ. ده في ناس لما تقرا في حوادث عجيبه جدا، تقرا ان كان في يوم كذا كان الفرح بتاع فلان واخته ومش عارف مين ومين، والعيله كلها تموت في يوم واحد. يعني سبحان الله، يعني هي دي المساله، الانسان لازم للتعاسة. نرجع لموضوعنا، يبقى نحضر أماكن، نحضر أماكن المعصية. كمان بلاش موضوع المصايف، خد بالك من حاجة، لحسن نقول ده الشيخ بقى متزمت أو بقى مقفل على الآخر وكده. أنا يا جماعة يعني أقسم بالله العظيم أنا يعني لا أريد لكم إلا الخير، وكل ما في الأمر إن إحنا بنقول على الحاجة الوحشة دي وحشة وعلى الحاجة الحلوة دي حلوة. أقسم بالله العظيم أنا أخشى إني أجامل حد على حساب ربنا، أخاف إن أنا أجامل حد وأقول له لا ما يهمكش دي حلال ودي حلال ودي حلال ويخش النار بسببي. أنا زي ما قلت في بداية الحلقة بتمنى إن مفيش مسلم يتحرم من الجنة. ممكن يبدو كلام إن فيه يعني مقفلة شوية، لكن والله أبدا أقسم بالله أبدا. وأنا لما بقول بلاش مصايف، خد بالكم مش على الإطلاق، أنا ما أقدرش أقول إن المصايف حرام على الإطلاق وإلا بقى إنسان فعلا متشدد بجد زي ما لا مش كده المسألة، مش كده. في حد في الدنيا يقدر يقول إن المية حرام؟ طبعا لا. السباحة حرام؟ طبعا لا. الاستمتاع بالطبيعة حرام؟ طبعا لا. لكن اللي بيحصل في الأماكن دي هو الحرام. واضح يا جماعة؟ يعني قصدي إيه من الكلام ده؟ افهم بقى ما بين السطور. يعني قصدي لو قدرت تلاقي مكان هادي في حتة بعيدة، واخد بالك، وما فيش اختلاط بين رجال ونساء، وما فيش يعني عياذا بالله عورات الناس بتطلع عليها، شيء جميل. روح اتفسح واستمتع واعمل اللي انت عايزه، بس ما تخليش مراتك تنزل بالمايوه. لا، زوجتك ممكن تنزل تتمشى معاك في الميه برجليها شويه، ممكن تجيب لها مركبه وتنزلوا تتمشوا، تقعدوا تحت الشمسيه وتجيب لها لقمه حلوه كده، وتقعدوا تستمتعوا بالهواء الجميل ده ومنظر البحر يعني الطبيعه الحلوه دي الخلابه دي. ده مش عيب ولا حرام. انما لما قعد مراتي، وبالله عليك انا مش هكلمك من باب ان انت راجل متدين، انا عايز اكلمك من منطلق ان انت راجل، راجل وبس. خد بالك، بالله عليك ترضى ان زوجتك تبقى قاعده معاك تحت الشمسيه، وشباب قاعدين عمالين معديين قدام زوجتك لابسين مايوهات، وزوجتك عماله تطلع على عورات الرجال؟ بالله عليك انت كراجل ما تتضايقش؟ طب بلاش ده كله، انت نفسك ترضى لنفسك ان انت تقعد تطلع على النساء بمايوهات بكيني؟ نسأل الله العفو والعافية، ربنا يا رب يهدي كل عصاة المسلمين. انت ترضى بكده؟ ولادك الصغيرين الثمرات الجميلة ديت، الاولاد دولت يا جماعة قلوبهم دي جوهرة، جوهرة نقية جميلة جميلة والله. انت ازاي تعرض ابنك او بنتك ان هم يطلعوا على العورات دي؟ ده ما ينفعش، دي امانة، امانة في عنق الانسان يا جماعة. يعني عشان كده بقول المصف مش حرام على الاطلاق، وده الكلام اللي انا بقوله، وانا يعني انا مسؤول عن كل كلمة بقولها. زي ما بقول يعني خد ولادك، وانا اختار لك مواعيد حلوه، خد من المواعيد دي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. انت عارف في وقت شهر خمسة، شهر خمسة الدنيا حر وكل الناس بتمتحن، وتلاقي كل الشواطئ فاضيه بجد بجد والله، هتلاقي فاضيه فعلا، فاهم ازاي؟ يعني ناس كتير بيحكوا لنا الكلام ده، فاضيه تماما. روح في الوقت ده، روح في الوقت ده وخد ولادك معاك وزوجتك، وروح استمتع في شهر خمسة، اسبوع خمس ايام كفايه عليك، وارجع في وقت تاني كمان جميل جدا. عارف انهي؟ بعد يوم 27/9 اللي هو معاد دخول المدارس، اول ما بيبدا اول يوم دراسه كل الناس بتبقى رجعت، واخد بالك، وبتبقى برضه لسه الدنيا حر، تقدر تروح اول يوم دراسه تروح تستمتع لك 3 4 ايام في اي مكان هادي. زي ما قلت لك هو مش حرام على الاطلاق، هو حرمته في ان انت تروح مكان مليان يعني زحام ومليان معاصي. طب نكمل موضوعنا بس بعد الفصل، فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.